Yeah. Oh, والملائكة Allah Allah. Aşkım ben oldum. Thank you. Yeah! طب صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله الله الله الله. Thank you. Yeah. Yeah. لنا في هذا ذكريات والله. ما يا حيزران ما خدتش ما كنتش ميت المريض فلنادي اللي اخد لا ربنا يشفيه احسن اكبر حرامي والله الله ان شاء الله ان شاء الله طب انا جاوب مش هاكلها ان شاء الله معلش بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كده بقى Thank you. Oh, قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلام، فله علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد عمر القارئ بالإذاعة والتلفزيون كفر الوزير متغمر تليفون 88 ضمضير.